العلماء. Oh, شاء الله. الله يا حج محمود الله يا أستاذ يا ابن الأستاذ. الله الله الله جميل جميل. نعم والظالمون ما وهو على كل شيء Yeah. اللهم صل على محمد الله أكبر. الله أكبر. شيخ الله حن عليك ذلكم الله ربي ايوه ايه حلاوتك محمود اللهم صل على النبي والله رب جان ونبي ما عليك النبي وارك معي وارك يا ربكم نعم نعم يا حج محمود الله الله الله الله يبارك الله يطول عمرك لك أنت مثلي شيء أيوة يا الله يا الله يا سيدي الله لك أنت مثلي وهو السميع البصير اللهم صل على النبي لا ليست كمثله شيء ليس كمثله شيء عليك يا استاذ يا مجد محمود وما اختلفت مش اسمح عليك يا استاذ يا ابن الاستاذ والله لا يا ابن مكاشا ومختلفتم فيه من شيء استاذ ابن الاستاذ ذلكم الله ربي على ذلك صلى على النبي يا حج محمود بس الصديق على النبي الله. أيوة. يا أهلكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. الله الله الله الله أكبر. إيه ده يا شيخ محمود؟ ما شاء الله صل على النبي. ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض Show.